السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، وفي هذه السلسلة والدروس المتواصلة المعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرتان من كبائر الذنوب حذرنا الشرع الحنيف من الوقوع فيهما. الكبيرة الأولى النياحة على الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذا رواه الإمام مسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح الإمام مسلم: قال النائحة إذا لم تتب ألبست درعا من جرب وسربالا من قطران يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. روى ذلك الإمام مسلم. الصالقة التي ترفع صوتها بالصياح والبكاء والنواح على الميت أو عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها والعياذ بالله، هذا من قبيح أيضا عند المصيبة، والشاقة تشق جيبها أو تضرب صدرها أو تخمش وجهها أو تشد شعر رأسها، كل هذا والعياذ بالله يعد من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب لماذا؟ لأن هذه التصرفات لا تكون إلا من قلب متسخط على قضاء الله وقدره. هذه المصيبة من الذي قدرها؟ وفاة هذا المتوفى من الذي قدره؟ الحكيم الخبير. فإذا تسخط الإنسان رجلا كان أو امرأة وأظهر هذه الصور التي تنم عن تسخطه وعدم رضاه بما قدره الله تبارك وتعالى عليه، كان هذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث العظيم الصحيح الذي قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من دعوى الجاهلية، أن هذه من أمور الجاهلية. أما الإسلام العظيم فإنه قد غرس في أبنائه وفي أتباعه وفي المسلمين جميعا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أن ذلك على الله يسير. وقال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بقدر الموقف الشرعي للمسلم إذا أصابته مصيبة، مصيبة مرض، مصيبة فقدان مال، مصيبة ابتلاء بولد، بزوجة، موت قريب، موت حبيب، موت عزيز، الموقف الشرعي بينه الله تبارك وتعالى: الذين إن أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الموقف الشرعي للمسلم، أنه يقول هذه الكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أن يتسخط ولا أن يتأفف ولا أن يعني يرفع بالصراخ والصياح وأن يشق الجيب وأن يخمش الوجه، أن يشد الشعر، أن يضرب الصدر، كل ذلك تسخط على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. هذا لا يعارض البكاء. يعني معنى هذا الكلام مثلا يقول بعض الناس: يعني حرام أن أبكي. لا يا أخي، ليس حراما أن تبكي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى عندما توفي ابنه إبراهيم. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بكى قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. بكى عليه الصلاة والسلام عندما توفي الصحابي الجليل معاذ سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى بعد غزوة الخندق، بكى حزنا عليه صلى الله عليه وسلم، حتى قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال يا ابن عوف، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نقول الإنسان السوي هو الذي يقدر الموقف قدره، فيضحك في مواطن الضحك، يحزن في مواطن الحزن، يبكي في مواطن البكاء، يغضب في مواطن الغضب، يمزح في مواطن المزاح. هذا هو الإنسان السوي. أما الذي يضحك في مواطن الحزن هذا قلة أدب والعياذ بالله، والذي يفرح في مواطن الحزن هذا أيضا غير مناسب، أو يبكي في مواطن الفرح هذا غير مناسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس صلوات الله وسلامه عليه حقق هذه الموازنة في الشخصية الإنسانية. ففي مواطن البكاء بكى، الضحك يضحك، الفرح يفرح، المداعبة يداعب، الحزن يحزن، الجد يكون جادا صلوات الله وسلامه عليه. فالبكاء لا يعارض أو البكاء نعم لا يعارض الشرع، وليس فيه حرج أن يبكي الإنسان على مصيبة أو على فقدان حبيب أو على أمر يحزنه أن يبكي، هذا لا يقدح في الشرع ولا يقدح في الرجولة، بل هذا من كمال الرحمة والإنسانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فحقيقة هذا هذا الذنب وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب لا بد أن يحذرها الإنسان، ولا يتسخط على أمر الله وعلى قضائه وقدره، ويحذر من أن يشق جيبا عند مصيبة، أو أن يضرب صدرا، أو أن يخمش وجها، أو أن يشد شعرا، أو ما إلى ذلك، أو أن يتلفظ ببعض الألفاظ كما يتلفظ بها بعض حقيقة الجهل السفهاء من الناس الذين في دينهم رقة. إذا أصيب يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الكبيرة الثانية التي أحب أن أذكرها في هذا اللقاء، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته في بداية هذا اللقاء، ألا وهي الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في صحيح مسلم: قال اثنتان هما بالناس كفر، أي من شعب الكفر. لا يعني ذلك أن هذه الأمور تخرج الإنسان من الملة، فرق بين كفر والكفر. كفر هنا يعني من شعب الكفر، تعد من المعاصي ومن الذنوب ومن الكبائر. قال اثنتان هما بالناس كفر: الطعن في الأنساب أو الطعن في النسب، والنياحة على الميت. الله تبارك وتعالى قد خلق الناس من ذكر وأنثى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن خلقنا الله سبحانه وتعالى القدير من ذكر وأنثى، وجعلنا شعوبا وقبائل. لماذا؟ هل ليتكبر بعضنا على بعض؟ هل ليستعلي بعضنا على بعض؟ هل ليفتخر بعضنا على بعض؟ هل ليحتقر بعضنا بعضا؟ لا، قال لتعارف. ثم بيّن سبحانه وتعالى ميزانه العدل القسط سبحانه بحمده، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل ربي سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عندي أعظمكم نسبا، إن أكرمكم عندي أجملكم وجها، إن أكرمكم عندي أكثركم مالا وسلطانا وجاها. لا، إنما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فميزان التفضيل عند أعدل العادلين جل في علاه التقوى. التقوى: لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقى وتتكل على النسب قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. التوحيد والإسلام والطاعة والتقوى رفعت سلمان الفارسي، رفعت صهيبا الرومي، رفعت بلالا الحبشي، رفعت عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن سائر الأصحاب الأخيار الأطهار الأبرار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكثير منهم كانوا من العبيد والإماء والفقراء، ومع ذلك رفعهم الإسلام. قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هاشمي قرشي أوسط وخيار العرب نسبا، ومع ذلك أنزل الله تبارك وتعالى فيه آيات تتلى إلى يوم الدين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. إذن الطعن في الأنساب كما يقع من بعض الناس، وللأسف تجلس بعض الناس يجلس مثلا في ديوانه أو في بيته أو في مجلسه ويبدأ وكأنه معه والعياذ بالله صكوك الغفران، وكأنه هو وأبوه وجده وقبيلته هم الذين فعلوا الأفاعيل، وباقي القبائل والناس عبارة عن يعني حشرات. يبدأ في المجلس، شو اسمك؟ يقول فلان الفلاني، يعني في نظري هو إلى الآن غير، لم يرق له هذا النسب. شو اسمك؟ فلان. ونعم ينظر إليه بنظرة إجلال واحترام، وقد يكون هذا من أفسق عباد الله، وقد يكون من أجهل من حمار أهله كما يقولون، وقد يكون الأول الذي لم يرق إليه نسبه إنسان عالم فاضل خير دين صالح صاحب أخلاق فاضلة ومكارم، لكن نسب خلاص من تكفوا كما نقول كما يقولون. فيبدأ بهذا الميزان المعوج، بهذا الميزان الشيطاني، نقول هذا هو ميزان أبي لهب وأبي جهل الذين كانوا يزنون الناس بهذا الميزان، وبميزان الأمم السابقة الكافرة الهالكة، كما قال قوم نوح لنوح ما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلون. يعني لو دعوتك فيها خير يا نوح كان ما تبعك الفقراء والمساكين والعبيد، وهذا ميزانهم، لأنهم في جاهلية جهلاء يحتقرون الناس ويتعالون على عباد الله تبارك وتعالى. أما ميزان الله لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى نسب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن نسبه أشرف الأنساب صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم في صحيح مسلم أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، استوصانا خيرا في أهل بيتي صلى الله عليه وسلم. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو كل من التقى معه في هاشم، فهم آل عقيل وآل علي وآل عباس وآل جعفر، آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر، هؤلاء من حدر من ذرياتهم إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هؤلاء لهم تقديرهم واحترامهم وتبجيلهم وتوقيرهم لقرابتهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا لا يعني هذا ولا يسوغ هذا لهم أن يتعالوا على عباد الله تبارك وتعالى، وأن يتكبروا على عباد الله سبحانه وتعالى، وأن يطعنوا في أنساب غيرهم، وأن ينظروا إلى غيرهم بالنظرة الدنية، يعتقد أنهم هم مثلا يعني يرجع نسبهم إلى هذا النسب الشريف، إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى غيرهم كأنهم يعني خدم عندهم أو كأنهم في نقائص أو ما شاء. لا، هذا أمر محرم لا يجوز، بل هذه بل هذا تشريف، بل هذا تكليف قبل أن يكون تشريفا، الذي ينتهي نسبه إلى النبي صلى الله ينتهي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريف صحيح، لكنه تكليف عبء، كما تقول الآن بعض الأسر المرموقة المحترمة التي عرفت في الفضل وخرج منها العباد الزهاد المتصدقون الخيرون العلماء المفكرون الشعراء أصحاب الفضل، أسرة مرموقة إذا خرج منها أحدهم يعني فعل بعض الأمور المشينة يلومه جميع أفراد هذه الأسرة، وأنا سويت الوجه أنت سويت، فشلت قدام العالم، قد ألحقت بأسرتنا هذا العار، فلا بد أن تنتبه أنك بحملك لاسم أسرتنا وعائلتنا هذا صحيح أنه تشريف لك، ولكنه في نفس الوقت تكليف عليك أن تتذكر أن لا تخطو خطوة إلا أن تتذكر في أسرتك وفي سمعتهم. فكذلك نقول لمن يرجع نسبه إلى هذا النسب الشريف وهذه السلالة المباركة من نسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا الله تبارك وتعالى بأهل بيته خيرا في القرآن الكريم، قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وحديثه عليه الصلاة والسلام أوصيكم الله في أهل بيتي، فعليه أن يستشعر وأن يستعظم أن تظهر منه نقائص الأخلاق والرذائل لئلا تنسب هذه الأمور لهذا النسب الشريف. زد على ذلك كما قلت لا يسوغ له أن يقع في أعراض الناس وأن يطعن في أنساب الآخرين، فلا يعني ذلك أنه خرج من هذه السلالة الشريفة وهذا النسب المبارك أن يتعالى على عباد الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي من هي في الفضل، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله عنها وأرضاها أن تسرق، قال لقطعت يدها، قال لها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذن الناس سواسية حتى في موضوع الزواج، بعض العلماء يذكرون الكفاءة، الكفاءة في الزواج يعني يذكرونها في كتاب النكاح في كتب الفقه، فيقولون لا بد الكفاءة بين الزوجين، الكفاءة معتبرة في بعض الأمور لا سيما في الدين والأخلاق، وهذا هو المعتبر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو خلقه فزوجوه. أما الكفاءة في النسب فالصحيح أنها لا دليل عليها، والحديث العرب أكفاء بعضهم لبعض هذا حديث ضعيف جدا غير صحيح، فتبقى، ولذلك ثبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابة أنه تزوج من كان يعني مملوكا أصبح من الموالي تزوج حرة، ويروى أن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف وهو قرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عارض ابنته على بلال، وبلال كان وبلال رضي الله عنه كان عبدا مملوكا، ومع ذلك يعني ما هم من العرب أصلا. وأيضا هناك يعني زيجات معروفة في بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم تزوج غير العربي من العربية، أو تزوج الشريف أو تزوج غير الشريف في عرف الناس من بنت الشريف. إذن الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس سواسية، التقدم والفضل بالتقوى، لذلك لابد أن نستحضر هذا المعنى وأن نحذر من أن نقع في هذه الكبيرة العظيمة ألا وهي الطعن في أنساب الآخرين، بل لابد أن نبجل وأن نحترم كل مسلم ومسلمة، وأن نبتعد عن هذه النعرات الجاهلية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدثت واقعة بين المهاجرين والأنصار، فقال بعضهم يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين، فقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فنقول لمن يؤجج العصبية القبلية أو العصبية المذهبية أو العصبية الشعوبية أو العصبية القومية والعنصرية، كل هذا لا مجال له في شريعة الإسلام، فالناس سواسية والفضل عند الله تبارك وتعالى بالتقوى. بنص كتاب الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله اتقاكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.